بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد بفضل الله سبحانه في التعليق على الفصل من ذم الكلام وأهله أبي إسماعيل الهروي، فصل متعلق بالطبقة السابعة والثامنة. كنا فرغنا بفضل من الله في الحديث عن الطبقة السابعة، واليوم معنا الطبقة الثامنة. قال: وفيه النجمة الأشعرية. تكلمت لكم في المجلس السابق عن أصول هذه الطائفة والفرقة، والذي يعينك في كبح جماحها، وقد صار لها أوار في هذه الأزمان المتأخرة وحضور، ويزعمون أنهم هم وراث السلف، وهذا لم يكن يدعونه أيام ظهورهم، بل كان مما يقض أضجاع الأشعرية أنه ليس فيه الإمام المتبع على ما قالوا. تجد يقول مالكي، لكن إذا جاء ينتسب في الأصول يقول أشعري. واضح. ولذلك قال ابن عاشر القبور الأشعري ماذا قال؟ قال في منظومته في الفقه، قال: في عقد أشعري وفقه مالكي. فرق بين الأصول والفروع. ولذلك قال لهم القائل: هل لكم بالله في بدعتكم من فقير أو إمام يتبع؟ يعني حتى متقدمي الزهاد وكذلك المتصوف الأوائل كالجنيد مثلا، فتجده شديد عليهم، إلى عبد القادر الجيلاني، مع بعض المؤاخذات على هؤلاء، لكن لم يكونوا على طريقة المتكلمين. لذلك قال لهم: هل لكم بالله في بدعتكم من فقير أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي الثوري الذي علمه الناس أو علمه الناس خفيات الورع، أو سليمان أخي التيمي الذي، سليمان التيمي بن طرخان رحمه الله، هذا من أئمة البصرة، يقول: أو سليمان أخي التيمي الذي هجر النوم لهول المطلع، أو إمام الحرمين مالكا ذلك البحر الذي لا ينتزع، أو فقيه الشام أو زاعيها ذاك لوقار عن القرى قرع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك حصن الدين إن حصن منع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع، إلى آخر ما قال رحمه الله. فلذلك ذكر لهم أنه ليس فيكم يا أصحاب الكلام إمام من أئمة الذين يتبعون، ولم يكونوا ينسبون الأئمة إلى بدعتهم. هذا ظهر عند المتأخرين، بعض أفراد المتأخرين وهؤلاء المعاصرين. إذا رجعت إلى كتب الأشعرية الأولى لا تجد فيها نسبة الأئمة إلى بدعة الكلام، مثلا ابن عساكر والبيهقي على أساس يعتنون بالحديث، فإنهم يعني على عنايتهم بالحديث كانوا يعرفون ويعلمون أن الذي يقولوه ليس عليه أئمة السلف. ولذلك الرازي ميز وقال: مذهب السلف أسلم، ونسب السلف إلى بدعة التفويض، وقال بها بعض المنتسبين المذهب أحمد، وهو قول عند الأشاعر مرجوح، عند الأشاعر المتأخرين نسلكهم في مذهب الصفات إلى مذهبين: مذهب التأويل والتحريف الذي هو معتمد المذهب، والمذهب الثاني هو مذهب التفويض. طبعا المفوض المحرف كلاهما يشترك في أن النص أوهم التشبيه، يعني ظاهره التشبيه، متفقان. يعني متكلم الأشعرية من مفوضهم، وهو مذهب عند الأشعري قوي والتفويض ونسموه للسلف، وهذا باطل، قد رد عليه في غير هذا المجلس كثيرا. يعني قلت أنهم ينسبون هذا المذهب، أي مذهب التفويض، إلى السلف، وهو قول عند الأشعرية، والتحريف هو المعتمد، يعني هو الذي يقولون به. طبعا أين يتفق المفوض والمحرف؟ الأول يتفق المفوض، حتى نفهم كلمة التفويض، والتفويض هو القول بأن المعاني غير معلومة. المعاني إيش؟ غير معلومة، يعني كما تقول الكيف مجهول أو لا يدرك أو لا يعقل، كذلك المعنى الموجود في الآية لما خاطبنا ربنا بآيات الصفات، الرحمن العرش استوى، قوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذه المعاني معاني مجهولة لا تدرى عند المفوض، كذا يقول، كما أن كيفياتها مجهولة. لكن المفوض والمحرف يشترك كلاهما في أن الظاهر يقتضي التشبيه، يعني موقف المفوض لما يقف المفوضة وينظر للآية الرحمن العرش استوى يقول لك هذه ظاهرة التشبيه، يعني مثل سليمان على العرش استوى، مثل، ولذلك قال جعفر بن محمد في المراولة لكاي قال أنه استواء خالق على مخلوق، هم يرونه استواء مخلوق على مخلوق، هذا الظاهر عياذا بالله، إذا كان عندهم الظاهر كفر، فيقولون أن هذا يقتضي التشبيه، وكذلك المحرف يقول يقتضي التشبيه. أما مفوض الأشاعرة فيقول مع اقتضائه التشبيه المعنى مجهول، فالسلامة في السكوت، لاحظت؟ وأما محرف الأشعرية والمتكلمين يقول أن هذا الظاهر يقتضي التشبيه لابد من صرفه، فيضع له معنى غير ظاهره. هذا الفرق بين المفوض والمحرف، فكلاهما يجمع على أن الظاهر غير مراد، انتبه، الظاهر غير مراد ويقتضي التشبيه، بدق ويقتضي ماذا؟ التشبيه. ولذلك قال قائلهم في منظومة جوهرة التوحيد لجوز جوهرة الشرك، قال وكل نص أوهم التشبيه، أوهم يعني ظاهر التشبيه أو يوهم التشبيه، أوله هذا المسلك الأول أو فوضه ورم تنزيها، يعني إما أنك تحرف اللي هو المسلك المقدم عندهم، مسلك الجويني والرازي، أن التأويل هو المقدم هو أعلم وأحكم كما قالوا عليه لعنة الله، وإما التفويض، والتفويض يقول هذا لمن لم يطق الأول، هو مسلك لكن يقول هو مسلك السلف المرجوح ويسموه الطريق الأسلم، قبحهم الله. أما مفوضة الحنابلة، هنا نفرق بين مفوضة الأشاعرة ومفوضة الحنابلة. مفوضة الأشاعرة ماذا قلنا؟ يقولون الظاهر غير مراد، الظاهر يقتضي التشبيه والمعنى مجهول. أما مفوضة الحنابلة فإنهم يقولون، لا يقولون أن الظاهر يقتضي التشبيه كما تقول مفوضة، هم أخف شوي، كما تقول مفوضة الأشعرية أو المتكلمين، لا يقولون الظاهر يقتضي التشبيه، لكن يجامعون هؤلاء المفوضة في أن المعنى غير معلوم، فهمت؟ وهذا المسلك الذي يجنح إليه مرات أبو يعلى وإلى ابن قدامة، ابن قدامة صرح به في رسالة الرد على ابن عقيل، صرح بهذا المسلك وقال ذلك في اللمعة. أما في بعضهم في اللمعة قال لك كيف هنا معنى هذه الكلمة تروى عن أحمد ولم تفهم، لأنه إذا رجعت لنصوص أحمد طبعا من طريق حنبل ففيها تفرد، لكن عموم الرواية أحمد ينفي التفسير، وهذا المجمع عليه. ما معنى التفسير في عرف السلف؟ لنفسرها، معنى كلمة لنفسرها أي لا نضع لها معاني، الذي سماه ربنا التحريف، يوم يسموه تأويل القرآن سماه تحريف، قال ربنا جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أو عن مواضعه. كلمة يحرفون هنا عامة السلف يقولون هو التبديل كما قال مجاهد، وحاصل للمعاني، وحاصل للمعاني، واضح؟ قد تكون الألفاظ ثابتة كما وقع في الرجم، الرجم وإن جحدوه لكن كان موجود في التوراة مكتوب، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، كان موجود فيها حكم الله، لكن الذي قالوه بألسنتهم وصاغوه كذبا على الله عز وجل هو التحميم والتشبيه. فهمت؟ لذلك نصبوا إلى التحريف الكلم عن مواضع كما حرفوا نعج النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولذلك يقول خليل بن أحمد في كتاب العين أن كلمة التحريف يعني في أصل الاشتقاق ترجع إلى حرف الشيء، حرف الشيء يعني شبهه، فكأن المحرف يلبس بمعنى يقول لك هو المراد من الآية، على أنك أنت كصاحب فطرة سليمة تجد الظاهر غير الذي يقوله. فمثلا يقول لك الرحمن العرش استوى، المراد بذلك الاستيلاء. كلمة استيلاء واستواء بينهما فرق كبير، فالاستواء هو الظاهر والاستيلاء هو المعنى الملبس به. هذا يسميه القرآن هذه الطريقة، وطريقة اليهود وأساتذة في هذا الأمر وأجداد لهؤلاء. ومعنى كلمة جد ليست نسبا، الجد يعني في الأبوة في الدين، والجد في الدين وفي الآباء، والجد في النسب. السلف قد يستعملون كلمة الأبوة والجد في الدين، ولذلك روى ابن بطة بإسناد صحيح أن بعض السلف قال الجعد جد جهم، الجعد بن درهم هو جد جهم، ليس جده في النسب لكن أباؤه في الدين. ولذلك القرآن قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا، لا يعني فقط أبوة النسب، يعني يقصد أباء الدين، لأن عمرو بن لحي الخزاعي هو من خزاعة مفارق لقريش، لكن ماذا كان أبا لهم في الدين قدوة. فإذا أبوة الدين هذه أقوى من أبوة النسب، لأن النسب ينقطع لكن أبوة الدين تبقى. في أهل الحق خير وبركة، وأما في أهل الشر فبئس النسب، نسأل الله السلام والعافية. المهم الشاهد من كلامي أن مفوضة الحنابلة يقولون بمسلك التجهيل، يعني المعنى غير مراد، ويسكتون عن الظاهر لا يتعرضون له، لا يقول الظاهر يقتضي التشبيه. طبعا هذا مسلك كفري ونقض لما جاءت به الرسل، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن الرسل فهموا المعاني كما أنهم بلغوا الألفاظ بلغوا المعاني وفهموها، ولذلك كانوا يتدبرون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم يتدبرون، والتدبر هو النظر في المعنى، فلا يتدبرون القرآن كل القرآن. ولذلك تأتي آيات فاضلة بعينها كالفاتحة مثلا صور، أو آيات كآية الكرسي، ويدار بها ماذا؟ ويدار بها يعني من جهة المعنى أن تقرأ مثلا في أذكار الصباح والمساء ويعتنى بها، ويأتي الأمر تعلق بتدبرها وقراءتها. والمراد بالقراءة الفقه والتعلم في المعنى، ليس فقط تلاوة الألفاظ أو قراءتها، لا، المراد به التدبر في المعنى. لذلك رب العالمين قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون تعلمون في قراءة الكتاب وبما كنتم تدرسون. الدراسة هي من درست الأرض أي قلبتها، والمراد بها تدبر المعاني. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. فهمت المعنى؟ طيب، إذا هذا التفويض وهذا التفويض. في تفويض الحنابلة طبعا لا يقول الحنابلة تجوزا، وإلا أحمد ليس مسلك هذا، وإنما هم انتسبوا لمذهب أحمد وغلطوا عن أحمد وظنوا أن مذهبه السكوت. بعض الناس يقول لك السلف قال أمروها كما جاءت، هذا هو التفويض. كلمة أمروها كما جاءت لو أرادوا تفويض المعاني لما قالوا بلا كيف. هي كلمة بلا كيف التي تنفي التمثيل هي تأكيد على أن المعاني معلومة، كما قال مالك الاستواء معلوم. فهمت؟ أمرها كما جاءت، كلمة الإمرار هي نقيضة للرد والنقد، وضع هي نقيضة له يعني مخالفة له. فكلمة أمرها كما جاءت أو تلاوته وتفسيره كما يقول أبو زرعة وسفيان بن عيينة قبله، المراد بذلك أن المعنى مفهوم، ولذلك قالوا بلا كيف. فأنت كيف تنفي الكيف عن شيء تعلمه، أما شيء لا تعلمه فأولا لا ينفى فيه الكيف. أنت شيء لا تعلمه، لا تعلمه، لا تعلم معناه يعني، فكيف ينفى عنه الكيف. فمعنى كلمة السلف أمروها بلا كيف أي لا تكيفوها، فلما حذروا من التكييف ونفوا التمثيل دل على أن المعنى معلوم، لأن التمثيل ينفع عن معنى موجود قائم مفهوم في النص. كلمة استوى يعني ارتفع، على استقر، جلس، قعد، هذا معنى، هذا مفهوم، الاستواء معلوم. لكن بلا كيف أي بلا مثل، دون تشبيه، كما قال إسحاق يد كيد، بصر كبصر، وأحمد أيضا في رواية حنبل. هذا هو التشبيه والتحديد كما يسميه بعض السلف. وإذا تجد بعض السلف يقول لك لا يحددون ولا يشبهون، ك كلمة لا يحددون هي مرادفة للتشبيه، تحديد، تشبيه، تكييف، هذا معنى التمثيل كله معنى واحد، وكان الغالب في عبارات السلف ونصوص القرآن هو نفي التمثيل. يعني التمثيل ينفى مطلقا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء، واضح نفي الأمثال والأمثال. أما التشبيه ينفى التشبيه الخاص، أما عموم المشابهة في المعنى فهي حاصلة. لذلك العلاقة بين الصفات الله عز وجل وصفات المخلوق، العلاقة ما هي؟ أن بينهما قدر مشترك في المعنى. فلما تقول الله سميع، الله بصير، الله عليم، ثم المخلوق وصف الله بالسميع وبالبصير والعليم، ثم قدر مشترك، قدر مشترك في المعنى، هذا الذي نعني به الاستواء معلوم. فمثلا تقول العبد يستوي على ما شاء الله، والله عز وجل استوى على العرش. كلمة استوى من حيث هو بقطع النظر عن الإضافة للخالق أو للمخلوق هي معناها مفهوم جذر الكلمة، كما يعتمد ابن فارس في المقاييس. ابن فارس في المقاييس طريقته أنه يبحث عن جذر الكلمة بقطع النظر عن الإضافة للخالق أو للمخلوق. يقول لك مثلا كلمة، مثلا كلمة استوى ماذا تعني بقطع النظر عن الإضافة؟ هذا المعنى الأولي، والاستعمال العربي الظاهر الفصيح هو المقصود بالاستواء معلوم. ولما نقول نمشي في الصفات كلها، النزول معلوم، الهرولة معلومة، اليدان معلومة، فهمت؟ يعني كلها معلوم. فإذا أضفت الإضافة تقييد، هنا يأتي المعنى الفارق، ليس كمثله شيء، فليس كيد الله شيء من المخلوقات يعني، وليس كبصره شيء، وليس كسمعه شيء، سبحانه وبحمده، مع إدراكنا وعلمنا بأن المعنى الأساسي أو الأصلي مفهوم. لما نقول لك الله يسمع يعني بسمع، سمع سبحانه تعالى يسمع، الله يبصر يعني يرى جل وعلا، يرى النور ويرى الظلمات ولا يخفى عليه شيء، لكن بصره وسع كل شيء، وسمعه كما قالت عائشة الصحيح، الحمد لله الذي سمع وسع سمعه الأصوات. الله يتكلم أي بحرف وصوت، لكن ليس كصوته صوت، وليس ككلامه كلام سبحانه، وإن كان يتكلم فيسمع صوته ويسمع الحرف منه ويتكلم سبحانه وبحمده بما شاء من الألسنة واللغات. كلمة الألسنة يعني اللغات. وإذا قال كعب الأحبار في وراء عبد الله في السنة، قال لما ذكر الله لموسى عليه الصلاة والسلام قال إني أوتيت قوة الألسنة كلها. كلمة الألسنة هنا المقصود بها اللغة، وضع لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني لغة، وهذا لسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلساني أي بلغة قومه، فإنما يسرنا بلسانك أي بلغتك. فكلمة اللسان تعني اللغة وليس الجارحة المعروفة. طيب هذا المقصود. لذلك المسلك هذا الذي نتكلم عنه هو دقيق جدا وشرح في دروس أخرى، لكن حتى تفقه فقط الفروق بين المقالات، تفقه الفروق بين المقالات الأشعرية، ونتكلم عنه من جهة الأخص. المسلك المعتمد عنده هو إيش؟ هو التحريف، هذا العام والغالب عليه في كتبهم ونصون عليه، ويعدونه هو التوحيد والتنزيه. أما التفويض فهو مسلك ثاني أو قول ثاني يسلكه بعض الناس إذا عجزوا عن الأول. يعني عند العجز عن الأول قل لك هذا خيار آخر، قل هذه النصوص تقتضي التشبيه، انتبه هذا مهم جدا، لا تقول الظاهر مراد، قل هذا تقتضي التشبيه وأنا عجزت عن فهمها والله أعلم بها، أعوذ بالله. فيسمون هذا إيش؟ التفويض، ويقولون هذا مذهب السلف وهذا باطل، كما قدم لنا السلف قالوا أمروها كما جاءت بلكيف. كذلك مما يبطل التفويض، أنا تكلمت عن هذا في دروس، كذلك مما يبطل تفويض الإشارة، فإنه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الآيات الصفات أنه أشار. فمثلا قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال إن الله لإما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، حديث أبي هريرة عند أبي داود في السنن، وبوب عليه باب الرد على الجهمية. وعبد الله بن يزيد المقري قال هذا في الرد عن الجهمية. النبي عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه على أذنيه وسبابتيه صلوات الله وسلامه عليه على عينيه، وقال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا الإشارة هنا لتحقيق الصفة، الإشارة هنا لتحقيق الصفة، أي أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، هذا معروف. فالإشارة هنا لتحقيق الصفة. كذلك الحبر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وقال يا أبا القاسم هل بلغك أن الله يمسك السماوات على ذي والأرضين على ذي إلى آخر الحديث. قال الفضول بن عياض في طريق يحيى بن سعيد قطان كما روى أحمد قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحور وضع إنا. فهذا في ماذا؟ في إثبات الصفة، أي تحقيق الصفة. هذا يرد التفويض، لأنه لو كانت غير معلومة أو مجهولة المعنى ما يصلح أن تحقق، لأنه يحقق شيء معنوي واضح، شيء ثابت هو الذي يحقق، أما شيء المجهول هذا في حكم المعدوم لا يعلم لا نعرفه، فبالتالي لا نحقق فيه شيء. فهمت؟ هذا فائدة دلالة الإشارة هنا، ويورد في نصوص كثيرة يعني. كذلك مما يرد هذا المسلك مسلك خبيث، حتى بعض الناس كان يقول أنه أن أول من فسر يعني الأشاعرة دائما يطرحون هذا السؤال، يقولون طيب أنتم تقولون ظاهرها مراد آيات الصفات، أنتم تقصدون الظاهر العربي يعني الذي في لغة العرب كذا يقولون. قالوا وهذا تفسير للشرع باللغة، وهذا في الحقيقة باطل. لماذا؟ لأن السلف رحمه الله تعالى باطل من وجهه يعني. كيف ذلك؟ لأن السلف لما أجمعوا على معاني أحاديث الصفات، هذا الإجماع لا يكون إلا مستند على نص. فهمت كيف؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أجمعوا على هذه المعاني أنها مرادة، ولذلك مثلا الرحمن عرش استوى يقول الأوزاعي كنا والتابعون إيش؟ متوافرون. هذه عقيدة الأمة، نؤمن أن الله على عرشه أو فوق عرشه بصفاته، كنا والتابعون متوافرون. فهمت المعنى كيف؟ إذن هو توارب أمة على أن هذا المراد بالمعنى، تلاوته تفسيره للشيء اللي تقرأه وضع، والذي يدلك على أن المعنى ليس محل الاعتراض حتى عند المشركين الأوائل. فإن المشركين يعني بحثوا على معارضة القرآن من كل وجه وسبيل كما لا يخفاكم. فلو كانت هذه النصوص كما تقول مفوضة الأشعرية ومحرفوها الزنادقة أنها تقتضي التشبيه لفهم ذلك أبو جهل، فقال ذلك أبو جهل وأبو لهب سعوا وقالوا هذه النصوص فيها تشبيه، وكانوا يسعون إلى معارضة القرآن بكل وجه وسبيل. فهمت؟ فكانوا يسعون لذلك. وكذلك نلزمه في مسألة أن القرآن تكلم الله بحرف وصوت، وأن الذي في المصاحف والذي سمع من القراء هو كلام الله، خلاف ما يقولون عبارة عن كلام الله. كيف ذلك؟ لأن الله تحداه به كما قال الدارمي، الله تحداه من يأتي بمثل كلامه. لو كان الكلام الذي وصف لله لا يكون إلا قائم بنفسه، فالله تحداه بشيء ليس عنده. فهمت القضية؟ قل فأتوا بسورة مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات فليأتوا بحديث مثله. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان لبعض لبعض ظاهر. هذه الآيات في التحدي كلها تبين أن الكلام مسموع، وأن الذي قريش كانت تعلم أن الذي يسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هو كلام الله. هم كذبوا قالوا ليس من عند الله، لكنهم كانوا يعلمون أنه يقول لهم أنا هذا كلام الله عز وجل، أبلغكم كلام ربي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. فالمقصود أنه لما تقول القرآن تحداهم، هو تحداهم بشيء يسمعونه، شيء موجود واضح. أما أن يقال لا هو تحداهم بكلامه والكلام القائم بالنفس، ما ضرهم به، ولا أحد يعلم ما في نفس الله كما قال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والله لم ينكر عليه، لأنه لا أحد يعلم ما في نفس الله، الله مطلع على النفوس كلها، ولا يعلم أحد ما في نفس الله جل وعلا. لذلك هذا من أيضا الأصول المهمة التي يرد بها على هؤلاء، أن المشركين على كثرة ما عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضوا دعوته والقرآن الذي جاء به لم يقل مشرك قط من جزيرة العرب كلها، وهم أرباب البلاغة وأساطين الفصاحة، لم يقل واحد منهم أن هذا القرآن فيه تشبيه للمخلوق بالخالق أو أن فيه نصوص تدل على التشبيه أو نحو ذلك، لم يكن هذا أبدا ولم يأتي هذا قط. بل كان يسمعون أنت آيات الاستواء السبع المنصوصة فقط، آيات الاستواء السبع المنصوصة هذه نزلت كلها في مكة، كلها نزلت في مكة، الآيات السبع المنصوصة سبع مواضع منصوصة في موضع واحد سورة البقرة ثم استوى إلى السماء، هذه مدنيا أول قرآن مدني. أما غيرها سبع مواضع أخرى في الأعراف، في الرعد، في يونس، في السجدة، كلها نزلت في مكة ولا أحد من المشركين اعترض. طه الرحمن العرش استوى، عمر الخطاب قرأها وكان سببا في إسلام رضي الله عنه، لما قرأ قال كلام عظيم، يعني مدح هذا القرآن، قال اسماء طيبة، ما قال هذا فيه تشبيه، كيف الرحمن العرش استوى لو كان ظاهره التشبيه، قال هذا فيه تشبيه، ولو كان ظاهره التشبيه، وهذا الإلزام الثالث لفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن التشبيه كفر كما هو نص القرآن، فمن شبه الله بخلقه كفر، قال جل وعلا ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا، هذا الشرك. فلو كان ظاهره كفر وظاهره شرك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، وقد أمر أن يبين كل شيء، كما قال الإمام مالك رحمه الله محال أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستنجاء ولا يعلمهم التوحيد. وكان يقول أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا لنا فيه علم، كانت اليهود تعلم هذا والمشركين، حتى قالوا لسلمان علمكم رسول الله صلى الله علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، قال نعم حتى الخراء، أمرنا إذا قضينا حاجتنا ألا نستقبل القبر ولا نستنقر ولا نستنجي بعظم ولا رأس. فهذا يبين لك ويؤكد لك أيضا أن ما قالوه باطل، ولذلك هذه أسئلة تحرجهم. لو كان ظاهر آيات الصفات التشبيه والكفر، أول سؤال، فلماذا لم يعترض أبو جهل وأبو لهب؟ اثنين، لماذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا للناس أم كتمه؟ تعرفون كيف يجيبوا في النقطة الثانية هذه؟ يقولوا أن إجابتهم هي إجابة الرازي وهي إجابة ابن سينا قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه للمصلحة، وإذاك ابن سينا يقول تبعه الرازي يقولان أن الرسل يقرون الناس على التشبيه، وهذا قاله أساطير الأشاعرة كالعز بن عبد السلام قال والغزالي وغيره، قالوا الأنبياء أقروا الناس على التشبيه، يعني هذا دين الأشعرية تبي، وهذا موجود في كتبه، قرروا العز في بعض فتاويه وكذلك الرازي في المطالب العالية وفي كتاب أساس التقديس تبع لابن سينا في الإشارات وغيرهم، يقولون أن الأنبياء عليهم السلام أقروا الناس على التشبيه، يعني على الكفر، يعني الناس كانت تقرأ الرحمن العرش استوى هو كفر، أقروه من باب إيش؟ من باب المصلحة، من باب المصلحة حتى لا ينفروا، واضح؟ إيه واضح، حتى لا ينفروا من الناس فأقروهم على التشبيه، نسأل الله السلام والعافية. هكذا يعتقدون في أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك ابن سينا يصرح أنهم كذبوا من أجل المصلحة لكي لا ينفروا الناس، والغزالي صرح، وهذا يبين لك الغزالي صرح بأن عقيدتهم كما في إلجام العوام وغيره أن عقيدتهم يعني غير مفهومة للعوام، هذا موجود في إلجام العوام عن علم الكلام، الغزالي لما جاء يبرر لماذا لا يدرس الناس علم الكلام، لماذا نلجمه على الناس، قال أولا أن القرآن يصلح لكل أحد، أجوبته إثباتا أو ردا، قال تصلح لكل أحد للرضيع للكبير، قال هي كالغذاء، أما قال الكلام فلا يصلح إلا للخاصة، احنا قلنا حتى الخاصة يخربطها يعني يكفرها يخرجها عن الله، هو عنده هكذا. قال الثاني أن القرآن، وليميز يعني حج القرآن حج الكلام، يقول أن القرآن هذا للناس كلهم، أما عقيدتنا نفهمه للخاصة الخاصة، وفعلا أغلب العوام عن ما قال هؤلاء غافلون، دليل الحدوث والأعراض لا يعرفون هذا، لا يعرفون هذا. على مر السنوات وأجيال الأمة في غالب عصورها تجد أن هذه العقيدة يحملها خاصة الناس، والناس لم تبع طبعا في بعض العقائد بعينها، لكن في أصول الاستدلال في عليها كيف بنيناها، وممكن تبعهم على النتائج، تجد أمة كاملة تتبع شخص علينا في العلوم كما وجد اليوم في بعض الدول الموجودة، تجد أمة كاملة تتبع مؤسسة تدخل الله في كل مكان ويتبعونها، أو الله في قلوب المؤمنين، أو الله ليس في السماء، أو هكذا يتبعون هكذا على الكفر الظاهر، لكن كيف أسسنا هذا، كيف برهننا عليه، من أين تلقي؟ فأغلب الناس عن هذا غافلون لا يعرفون، وهم يعرفون هذا وشأنه، حتى كانوا في زمانهم يقولون أن عقيدتهم يعني عقيدة خاصة، وهذا باطل، لأن باطل لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الجن والإنس كل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأعظم ما بشر به النبي التوحيد صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما أنذر عنه الشرك صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هذا للناس كافة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأعرابي والمرأة والصبي، وهذا قاله في الحديث التخفيف في القراءة لما قال إني بعثت إلى الأعرابي والمرأة والصبي والشيخ العاسي فخفف عليه في القرآن، قال فقرأوا ما تيسر من آخر الحديث. فالمقصود أنه دعوة عامة، لكن دعوة المتكلمين خاصة، وهذا من أكثر ما يعرجهم. إذا طرحت عليهم سؤال تقول هذا الذي تقررون في كتبكم في دليل الإمكان والتركيب والاختصاص، ترجح بلا مرجح، حدوث دليل الحدوث والأعراض والجوهر وكذا، هذه الأشياء التي تؤسسون لها هل عامة تعرفها؟ أول سؤال، هل واجبة على الناس؟ قل نعم واجبة، كما قال الشافعي لبشر المريسي. الشافعي قال لبشر المريسي كلمة، قال هذا الذي تدعو إليه به كتاب ناطق يعني نصا أنه لا بد تعتقد هذا؟ قال لا. قال أبي سنة مفترضة؟ قال لا. قال أفيه وجوب بحث من السلف؟ قال لا. فقال بشر المريسي بعد ذلك ولكن لا يسع الناس تركه. فقال الشافعي رحمه الله أقررت على نفسك بالخطأ، يعني شيء لم يأتي به الكتاب ولم يأتي به السنة ولا بحث به إجماع الأمة على أن هذه الأمة كانت تبحث عن دينها وتطلبه وتتعلمه على مدى قرون، تكتب الحديث وتجمع الإسناد وإذ لا تجد. وهذا من أكبر الأدلة أيضا نستدل به عليه أنه لماذا العلماء السلف الذين هم محل اتفاق بيننا وبينكم، إمامة سفيان لا ينزع في أحد، إمامة مالك، إمامة الشافعي الأوزاعي، لماذا لما كانوا يبحثون عن كتب العلم ويبحثون عن الأسانيد ويمشون في طلب الإسناد شرقا وغربا ويمينا وشمالا وسافروا الليالي فافترشوا الأرض والتحفوا السماء في الفيافي يطلبون وبذلوا مهج النفوس من أجل الإسناد، لماذا لم يتعرضوا لعلم الكلام مع أنه كان موجود؟ انتبه لا تقول غير موجود، لكن موجود في الثقافات، بل العرب في جاهليتها لم يتعرضوا لثقافة الفرس مع علم أن الفرس عقيدة وطريقة في الدين، فهمت؟ إن يسلكونها وفلسفة وكانوا يعلمون ولم يتطرقوا لذلك أبدا، فكيف بعد ما من الله عليه بالإسلام ولم يبحث أحد؟ قل أنا سأسافر لليونان أو أذهب إلى الفرس أو إلى مثلا إلى الحيرة أو أذهب إلى اليمن لليهود وكذا أسمع منهم، ما قال هذا أحد لعل أستفيد منهم لعل كذا وكذا أبدا. تعرفون لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بصحيفة من التوراة ماذا قال له؟ حتى استدل بها أحمد على إحراق كتب البدع، قال هذا في صحيفة من التوراة، فكيف بهذه الكتب؟ كتب أهل البدع يعني التي فيها الضلالات والبدع، فهمت؟ فهذا أيضا يدلك على أن هذا الأمر محدث والأمة لم تبحث عنه ولم تسأل عنه ولم تبذل فيه شيئا لا من طلب ولا شيء. حتى لما ترجمت الكتب ترجمها نصارى، أغلب لما ترجع للتاريخ أغلب من ترجم الكتب للمأموم لم يكونوا على دين الإسلام حتى انتسابا، كانوا نصارى، فجمعوا بين تحريف من جهة العقيدة ومن جهة قلة الفقه باللسان، فترجموا ضلالات كثيرة. يعني لما ترجمت كتب اليونان، حركة الترجمة قيل بدأت من زمن أبي جعفر ولكن قويت في زمن المأمون، وضع لها كتتيب ودواوين والرقين وكذا، يعني يترجمون هذه الكتب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله وغيره يؤكد لك أن هذه العقيدة دخيلة وليست أصيلة، كما يحاولون أن يقول عقيدتنا أصيلة وكل الأمة كانت عليها، وهذا كذب تهويل. وابن عساكر صنع هذا أنه كان يأتي كثير من الناس ينسبهم للأشعري، قل هذا علماء الأمة، مسكوا بالمبرد وبين أنه كثير من من قال ليسوا أشاعرة، أي نعم قد تجد لهم أخطاء لكن ليسوا أشاعرة بل كفروا الأشاعرة. يعني كثير من الحنابلة قد تنتقده في أمور كالتفويل وهو يكفر الأشاعرة ويزري عليهم ويطعن عليهم، ابن الجوزي مع تجهمه لكن كان يكفر الأشعري ويطعن عليهم مع أنه كان في التجهم في درجة الجهم، تخيل في درجة الجهم بشر المريسي كان غاليا غلوا عظيما في التجهم، أخزاه الله في كتابه دفع شبه التشبيه بأكوف التنزيل، هذا كتاب ملأه بالكفر ويحتفي به الأشاعرة لكن كان يكفرهم، يعني حتى من جهة الانتساب لا يحبهم، فهمت؟ فالمقصود بارك الله فيك وعفى الله عنه عنك أن هذه المسائل ينبغي أن تفقه فقه عظيم، وأن هؤلاء الرد عليهم يسير جدا يعني، لأن دعواهم كثيرة ولكن عند التحقيق كما قال القائل إذا انجلى الغبار تعرف أن الذي تحتك فرس أو حمار، هم تجد لهم يعني عجيج وضجيج وكلام، ونحن أهل السنة ونحن وراث العقيدة ونحن رددنا وفعلنا، لكن إذا حققت ما يقولون تاريخيا أو واقعيا من كتب يجب أكثر ناس تناقضا، لأن هذه العقيدة وضع بشر وليست من عند الله رب البشر سبحانه. طيب اليوم نقرأ إن شاء الله ما يتعلق بفصل الأشعري، وكنا تقدم معنا من قبل الكلام عن الأشعرية عموما بطبقاته ومجمل اعتقادها في المجلس السابق فليراجع. قال أبو إسماعيل الهروي: أخبرنا أبو يعقوب الحافظ في محنة أبي فضل الشهيد محمد بن أبي الحسين الحافظ قال: ترك المراء والخصومات في الدين. وكان أبو الفضل الشهيد يعدل يحيى بن معين رحمه الله تعالى، قال: وأخبرنا محمد بن الفضل الطاقي قال: أخبرنا أبو سعد، هذا بن عمار الشهيد مشهور جدا وله ترجمة حافلة في السيرة وتراجع، وهذا اللي قتلوه القرامطة لما غزوا الكعبة، وكان القرامطة موجودين في الأحساء في منطقة القطيف اليوم، هذه عاصمة دولة القرامطة القطيف اليوم، هي مملئة بالرافضة، هذه كان فيها الباطنيين، هنا اليوم موجودين فيها الباطنيين، اليوم الرافضة حتى بعض الرافضة يكفرهم شر لا تكون إسماعيلية الباطنيين، هذه القطيف كانت عاصمة الدولة الباطنية، وغزوا البيت الحرام قتلوا الحجاج، ومما قتل هذا أبو الفضل رحمه الله، ممن قتل أبو الفضل الشهيد رحمه الله تعالى، هم يقولون الشهيد نرجو أن يكون كذلك. قال: وأخبرنا محمد بن الفضل الطاقي قال: أخبرنا أبو سعد إبراهيم بن إسماعيل الزايد عن أبيه أحمد أو أبي أحمد حفيد أبي سعد به أو بمعناه، وأخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمود عن أبيه أبي الفضل أنه قال كذلك أو بمعناه. قال: سمعت غير واحد من مشايخنا منهم منصور بن إسماعيل الفقيه، سمعت محمد بن عبد الله الحاكم يقول: سمعت أبا زيد وكتب به إلي أحمد بن الفضل البخاري أبو الحسن قال: سمعت أبا زيد الفقيه المروزي يقول: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة فأخذت عنه شيئا من الكلام. طبعا هذه القصة في نحوها في كتاب الزنجاني في شرح الرائية في آخره، ذكر أيضا قصة طويلة جدا في مثل هذه الرؤية. قال: أتيت أبا الحسن الأشعري بالبصرة، نعم هو كان بالبصرة وفيها تلقى عقيدة من كلاب، من كلاب أيضا كان في البصرة ومن جامية البصرة. قال: فأخذت عنه شيئا من الكلام فرأيت من ليلتي في المنام كأني عميت، فقصصتها على المعبر فقال نفس القصة، قال: إنك تأخذ علما تضل به، نسأل الله العفو والسلام، علم الكلام يعني يعمى به عماية قلب، فإن لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: فأمسكت عن الأشعري فرآني بعد يوما في الطريق فقال لي، وذا أثر إسناده صحيح، فقال لي: يا أبا زيد، أما تأنف أن ترجع إلى خراسان عالما بالفروع جاهلا بالأصول؟ انتبهوا، هذه من دخائلهم أنهم يسمون علم الكلام أصول الدين، هذا من الأسماء الشرعية التي يكسون به هذا العلم البدعي، يسمون علم الكلام ومباحث الكلامية يقول أصول الدين، وإذلك يقول لك: هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ يقصدوا علم الكلام. وبعض الناس يأتي بفرعوه على كلمة أصول الدين ويقصدون بها علم الكلام وينزلها على أصول السنة، هذا حصل لكثير، تجد هذا وقع في بعض الناس، وهي لما تحقق أي مسألة حتى تعرفها هل هي من أصول السنة، نعم أصول الدين هذا لفظ شرعي أيضا ما فيه إشكال، أصول الدين أصول الإيمان أصول الإسلام واضح تكلم به أئمة الإسلام، ولكن القصد أنهم هم لما وضعوا علم الكلام وسموه أصول الدين حتى يرغبوا الناس فيه فرعوا على هذه الأحكام أشياء، منها مثلا مسألة العذر، مسألة العذر هي راجعة لفهم معنى أصول الدين، فبعضهم يقول أصول الدين ليس فيها عذر ومن أخطأ فهو كافر، واضح. ومنهم من يقول أصول الدين كل مجتهد فيها مصيب. طبعا هذا مذهب غلاة الغلاة واضح، ينسب للجعفر وينسب للعنبري، لكن العنبري لم يقل هذا، والعنبري لم يقل هذا خارج دائرة الإسلام. العنبري قال في الفرق الأربع هي أصول 73، أصول 72، القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة، قال أن هؤلاء كلهم أرادوا الحق وضع، فيقصد أنهم مجتهدون لا يأثمون، ولا يقصد أنهم كلهم مصيب، بل فيهم المخطئ والمصيب، لكن المخطئ منهم غير آثم. طبعا هجروا من أجل هذه المسألة كما ذكر ابن أبي خيثمة، وبعدين رجع قالوا تاب الحمد لله رب العالمين. لكن بعضهم نزلها خارج دائرة الدين، يعني الكلام عن أصول الدين خارج دائرة الإسلام، يعني الكلام مع اليهود والنصارى. الجاحد ماذا يقول؟ يقول في أنه مقلدة اليهود والنصارى، كما حكى عنه الكعبي في المقالة. الكعبي هذا من رؤوس المعتزلة، وكان فقيه بأقوال القوم، وحرر قول الجاحد في كتاب له اسمه مقالات المعتزلة، وقال أن الجاحد أذرى به، يعني أن هذا الكلام أنه يعذر، هكذا يعذر، يرى أنه الجاهل معذور، كما حكى الشهرستاني في الميلاد. الشهرستاني رجل أشعري وفقه الكعبي المعتزلي، هذا مذهب ثابت عن الجاحظ، أن الجاحظ يقول مع أنه كان يرد على اليهود ويرد على النصارى وهو يكفرهم في الدنيا، لكن يقول في الآخرة المقلد منهم والبله وضعاف العقول والصبيان ومن لا يحسن الاستدلال هؤلاء يعذرون في الآخرة. هذا قول الجاحظ، فهمت؟ في الآخرة، أما في الدنيا يقول كافر. فصار عندي كم قول؟ قول العنبري وقول الجاحظ. بعض كتب الأصول متأخرة كالروضة ناظر بن قدامة وغيره، حتى بعض الكتب الأصولية المتكلمة أول من نسب لهذا البقلاني في التمهيد وتبعه كثير من الناس، يقولون العنبري والجاحد يعذرون مجتهد اليهود والنصارى ومجتهد الملل. هذا ليس صحيح بالنسبة للعنبري، العنبري يتكلم عن الفرق مع أنه قوله باطل، لكن باب الإنصاف قوله باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار، هذا يرد عليه، كيف تقول أنت ترفع عنه الإثم؟ والنبي يقول كلها في النار صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فنحن نجزم أن هؤلاء مع أنهم في الجملة ليسوا كفار كما يقول عامة السلف، يعني المرجئة ليسوا كفار في الجملة، والشيعة والقدرية المتوسطة والخوارج، لكن أنهم لا شك أنهم أشد وعيدا من الزناة وشارب الخمر، واضح أشد من هؤلاء أصحاب الشهوات والكبائر، فهم متوعدون. إيه نعم، هذا من هذا من هذا من هذا يرد عليه. لكن الجاحد يتكلم عن خارج الملة، يتكلم عن خارج الملة، عن مقلدة اليهود والنصارى، يقولون كفار عندي في الدنيا لا أعمل عن المسلمين، لكن في الآخرة أعذر جاهلهم من لا يحسن السجال كما يقول. لأنه يقول كما قال الكعبي نقل عنه هذا فيما معناه أنهم انصرفوا ورضوا، يعني كأنهم قلدوا فلم يكن عندهم تهيؤ للاستدلال فيعذرون في الآخرة. طبعا هذا قوله، إذا صار قولان، صار فيه قولان. القول الثالث لقول ابن حزم، ابن حزم نظريته في العذر ما هي؟ ابن حزم عنده كل هذه الطوائف سواء منتسبة للإسلام، نقيد هذا، سواء من غلط ببدعة مكفرة كالجهمية في القول بخلق القرآن أو بإنكار صفات، أو ببدعة غير مكفرة، يرى أن هؤلاء جميعا الذي يكون جاهلا فيهم أو متأولا على خلاف النص فإنه معذور حتى تقام عليه الحجة، سواء كان ذلك في مسألة داخل دائرة أهل القبلة، يعني في البدع غير المكفرة كالإرجاء والخوارج وهكذا، أو خارج دائرة أهل القبلة كالجهمية والقرامطة والباطنية، من انتسب للإسلام وقع في بدعة ولم تقم عليه الحجة. حتى قال، مع أنه فرق وأنه في أشياء ظاهرة، لكن ماذا قال؟ قال لو قدر أن إنسان قال الله يحل في جسم من الأجسام، أو قال شخص بعينه هو الله، قال وقدر وأمكن أن لم تقم عليه الحجة، قال فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هذا كلامه في الفصل، وبعض الناس قال هذا غير موجود، وهذا صراحة إما كذب وإما جهل، موجود في الفصل فصل من يكفر ومن لا يكفر، موجود هذا الكلام. وعنده كتاب آخر اسمه الدرة فيما يجب اعتقاده، مختصر يتكلم على العقيدة التي يجب اعتقاده، وذكر هذا في فصل التكفير والتبديع والتفسيق، أن هذا مذهبه، يعني إقامة الحجة في الجميع دون تفريق بالمسألة الظاهرة وخفية، مع أنه عنده الظاهر والخفي يقر به، لكن يقول أن المخطئ في الأصول الظاهرة أو فيما خفي سواء، لا دليل على التفريق. والمخطئ في الفروع الفقهية من الشرع المؤول كالمخطئ في الله وآياته وأسمائه وصفاته، قل لا دليل على التفريق، وأن التفريق هذا من قبل المعتزلة. فأنتم الآن إذا كم عندي مدرسة، ثلاث مدارس، مدرسة العنبري وهذا التاب واندثرت في عمومها، الجاحد يتكلم عن الآخرة خارج دار الإسلام أهل الميلاد، لأن الجاحد يكفر المنتسبين للإسلام، يكفر أهل السنة المسلمين، يسمين مجسم عنده كتاب التوحيد يكفرهم، كفر من نسبة الصفات، ويكفر أيضا الجاحد يكفر بعض الرافضة يكفرهم، هي مع أنه كان زنديق لكن هو كفرهم، يستعمل التكفير هو ولا يلغيه، فهمت؟ لكن هو يعذر هؤلاء الذي سميت لك. أما ابن حزم فهذا أوسع، وابن حزم استدل، وأول من رأيته يستدل بأدلة العذار اليوم هو ابن حزم، فاستدل مثلا بقوله تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل عنه مائدة من السماء، ففصلها، يقول هنا الحواريون شكوا في قدرة الله وما كفروا. واستدل أيضا عن العذر بالجهل بقصة الذي حرق نفسه، وهذه نفس المعنى كرره ابن تيمية في المجلد السادس، نفس المعنى الذي قاله ابن حزم، حتى لما اعترض بعض الناس على ابن حزم من بعض المالكية شرح الموطأ أن كلمة لئن قدر علي ربي أن مقصود بها التضييق، شن الغار ابن حزم وقال هذا جهل باللغة وليس المراد به التضييق بل هي القدرة والشك فيها وكذا. ابن حزم نفس ابن تيمية نفس الكلام قاله في مجموع الفتاوى، نفس كلام ابن حزم يعني في الإعذار. واستدل بقصة أيضا قصة الليثيين التي جاءت في المسند، ودل يعني على أنه يعذر بالجهل ولا فرق بين أصول وفروع على مسألة ظاهرة وخفية ما دام الشخص جاهل أو متأول لا يعذر، جاهل أو متأول فيعذر ولم يفرق أبدا، وهذا المذهب السائد اليوم يعني كل شيء يعذر فيه. معنى ابن حزم يكفر في سب الله ويرى كفر مجرد، ولمس الصليب والقول بالتثليث يرى كفرا مجردا وعباد أوثان، لكن هو يقول لو جاز على أصله أن شخص مثلا اعتقد أن شخصا يمشي في الأرض قال هذا الله، قالوا له هذا الله صدق وما عنده حجة تدفع الذي قال هذا تقام عليه الحجة. إذا قلت لابن حزم طبعا هذه المسألة ظاهرة، أقول لك نعم هي ظاهرة، إيش الفرق؟ الله تبارك وتعالى يعني أقام الحجة في الفروع والأصول، أقول لك ما في فرق، هكذا يقول خزاه الله نسأل الله العافية والسلام. هذه المشكلة مشكلة حقيقة يا إخواني لم تكن عند السلف، هذه طرأت بهذا التصور الذي ذكرته لك مع ابن حزم، يعني استجمعت ابن حزم ويميل إليه ابن عبد البر أيضا في حديث القدرة في الموطأ على التمهيد في الشرع، يميل إلى النقطة هذه أن الكافر من جهل الحق من عاند حق لمن جهله، هل هي قاعدة عامة عنده أم خاصة فقط، وهكذا يميل إلى هذا. لكن عموما مسألة الإعذار لم تكن مطروحة عند السلف بهذا الوضع. السلف رحمه الله تعالى إينا عن فرق بين ظاهر وخفي، فرقوا في بدعة مكفرة وفي بدعة غير مكفرة، وهذا طبعا مبني على التفريق بين مسائل الظاهر والخفي. وفي أشياء السلف لا يعذرون فيها بالعموم واضح، وهذا ظاهر من صانعهم في كتاب المرتد واضح، يذكرون أن من سب الله كفر، ما قالوا جاهل عالم أبدا، حتى مسألة الغضبان هذه مسألة طارئة أوردها بعض الزنادقة من المتأخرين ولم يريدها الفقهاء الأوائل. فقهاء الأوائل مجمعون على أن الغضبان يقع طلاقه بالإجماع، ودعك من هنبثات ابن القيم في أغاث لافان في طلاق الغضبان، فهيك الرواية عن أحمد منكرة، وكلمة لا طلاق في إغلاق هذا ابن أبي عبيد يقول المراد به الإكراه بإجماع السلف وأهل اللغة، والناس مجمع أنه من طلق غاضبا وقع طلاقه، ولم يبحثوا مثلا في أشياء طارئة كان مهم جدا. وبننصح بها الإخوة دائما في دراسة العقيدة، أعرف أو تعرف كيف بدأت الأقوال، تعرف القول طارئ من أين هو. اليوم في مسجد تلفيق بعض الناس يأتيك مذاهب طارئة على مذاهب عقيدة السلف، لأنه نقول مثلا لما ألف عبد الله كتاب السنة ابن عبد الله كانت العقيدة قبل وقت ختمت يعني تأليفا، فقط الناس هذه اجتهدت في الجمع الأبواب، هذا الفرق، ما أنهم أنشأوا عقيدة، لا. لما الكرماني يقول لك هذه عقيدة أحمد وكذا، طيب أحمد هو ما أنشأ، هو أنشأ ألفاظها، هذا شيء ورث، وذكر رب العالمين سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بوراثة الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهمت؟ وراث الكتاب وراث علمه، فالناس هذه اجتهدت في الجمع، أن جمعت لك كلام هؤلاء وأحاطت به، ولذلك من أكبر إمام في تاريخ الإسلام جمع كلامه في العقيدة وتفسيرها وشرحها وبيانها هو الإمام أحمد، لا نعلم إماما جمع لهم كما جمع لهذا الإمام رحمة الله عليه يعني. لا تجد حرفا واحدا يذكر قضية هؤلاء، مثلا قضية يعذر من سب الله وغضبان أو كذا أبدا. في رواية عبد الله يقول يضرب عنق مرتد في التعريض يقتله أهله، فكيف بالسب الصريح؟ لذلك بعض الناس هي ماذا اليوم صار وقع اللي خلى الناس شوية تخاف، بعض الناس خافوا من المشاهير وكذا، أنه غالب المشاهير على الأخطاء، على الأخطاء التي حدثت بعد السلف. يعني مثلا نظرية العذر هذه بهذا التصور هي أخطاء بشرية، قال بها الناس زلوا عن الطريق، يعني شوية على جاحظ شوية على عنبري شوية على، مع أنه بعضهم لا يقول بكل التزامات هؤلاء، لكن في تأثر ظاهر. لما نتقرأ في ابن تيمية كيف يؤصل العذر وشريح قال عجبت وكذا، وابن تيمية يقول هذا عام، بل في العقود الدرية لابن عبد الهادي، لأن بعض الناس ما له اطلاع، لكن أنا أعطيك في العقود الدرية لما ذكر ابن تيمية وهو يناظر الزنادقة الأشاعرة يناظرهم، اعترضوا له على كلمة، اعترضوا له على كلمة، كلمات كثيرة اعترضوا، لكن في كلمة استوقفته، قالوا كيف تقول الفرقة الناجية؟ هو في الوسطية ايش قال؟ قال اعتقاد الفرقة الناجية، هم فهموا، قالوا هذه الناجية إذن غير هلكة، الأشعرية هلكة، الماتريدية هلكة، كل الفرق هلكة. ماذا قالوا؟ قال أجابهم لما قالوا له هذا، هل قال لهم نعم كل من لم يعتقد هذه العقيدة فإن كان في دائرة البدع التي دائرة أهل السنة فهو من أهل الوعيد، وإن كان خارج فهو في النار؟ ما قال هذا، قال أنا قلت هلكة، أنا قلت ناجية، لكن هذا في الإطلاق، وقد يكون واحد يخالف يعني هذه العقيدة وله حسنات محيات، وقد يكون جاهلا لم يعلم، يعني في إعذار وسط ماذا؟ إثبات العموم، هذا العموم النجاة، لكن في واحد ممكن يخالف الاستواء لأنه عقيدة وسطية، فالاستواء في العلو في الصفات أغلبها في الصفات، فممكن واحد يخالف الصفات ولكن ينجو في الآخرة، واستدل بحديث من صامت نجا. يعني ممكن واحد يتكلم، هل نقول من صامت نجا إذا كل من تكلم هلك؟ قال لك لا، من صامت نجا، لكن من تكلم قد يكون كلامه خطأ لكن يعفو الله عنه لأنه عنده حسنات مكفرة أو جهل بهذا الكلام، فهمتوا المعنى؟ استدل بهذا الحديث الذي يروى كان في ضعفه. المهم المعنى المقصود من كلامي أن هؤلاء صراحة صلى الله السلام عليه، هذه الطريقة طريقة باطلة. ابن قدامة لما ناقشه عبد الله بن تيمية كما ذكر ابن راجب في ذيل الطبقات كان ناقش فيه أنه الأشعرية في النار، جهمية في النار، فهو كان ابن قدامة يقول لا، يقول كيف تقول هذا ونحن أحمد مشاهد عليهم بالنار، ويتكلم على الإطلاق والتعيين في الآخرة يعني. فكان في نقاشات كثيرة حصلت في هذه الأمة، والغالط اللي يقول لك هذه كلها مذهب سلف، لا، الحنابلة لما تنظر مثلا عند المذهب الحنبلي في العذر أوائلهم، شوف أحمد وأصحاب أحمد يكفرون الجهمية ويكفرون من لا يكفر، هذا منقول في العقائد، يقول الكرماني ومن أصحاب أحمد وإسحاق يقول ومن لم يكفر هؤلاء القوم، الرازية يقول ومن شك في كفر ممن يفهم ولا يجهل، هكذا واضح، هذا أصحاب أحمد، تقدم أصحاب أحمد. لما تنظر فيما بعد في طبقة أخرى تجد كلام آخر، يعني في الجهمية أنفسهم بعد ما كنا نكفر من لا يكفر من لا يكفرهم، صاروا يبحثون في الجهم نفسه، هل كل جهم كافر؟ هل يكفر بالعين؟ هل يشهد له بالنار؟ القدامى لو تخريف تحريف مسألة شهادة بالنار في الآخرة، مع أن السلف شهدوا للبشر المريسي لبعض الأعيان، ابن الطرماح كما في السنة الخلال، ذاك أحمد بن أبي دؤاب، اذهبوا إلى ما كنتم تعبدون كما جاء في السنة الخلال، وقيل لهم يوم القيامة هكذا رؤوا في المنام شهد له بالنار، قال النبي أولي قال محمد حصلوا جهنم. فلما تنظر هذا الإمام، هذا الإمام نفسه، هذا المذهب وهذه طريقته عليه رحمة الله، لكن هؤلاء بعض من تأخذ من قدامه يقول لا في الآخر إطلاق. حتى وصلنا إلى الجد، جد بن تيمية المجد، فقال واعتمده الحنابلة المتأخرين إلى زماننا أن كل بدعة كفرنا فيها المجتهد فسقنا فيها المقلد، وصلوا لهذه الدرجة أنه صارت البدع إذا العالم كافر، العالم في الخلق القرآن كرر يعني يكفر العالم والداعية، وأما هذا المقلد نفسقه نبدعه، فهمت؟ وبعدين من لا يكفر؟ ابن حامد يقول وجهان، هل يكفر؟ وجهان. ابن تيمية يقول روايتان أصحهما لا يكفر، أما تبديعه يقول وجه واحد، هذا من لا يكفره هم عندهم فيه روايتان أصح ولا يكفر، ومعتمد المذهب أنه لا يكفر عندهم. فهذا الاستجهاد كله إذا نظرت أين أحمد، أحمد نفسه صاحب الإمام صاحب المذهب أحمد رحمة الله عليه، أين هو من هذا الاستجهاد كله؟ عبد الوهاب الراق سئل عمن يجالس من لا يكفر الجميع، فتكلم عنه كلام شديد، قال ضابط مضل متهم على الإسلام فيما أحسن، لأن الإخوة صحون الأثر أو فيما معنى هذا الكلام، وقال يصل خلفه انظر الشدة. واليوم صار لا يقول لك مبتدئ، إذا وصلنا مسلم وسلفي ومن سياق المكفرين، يعني بدل ما كان عند معتمد الحنابلة وجه في التبديع صار هذا التبديع مرفوض، لو جاءت اليوم وتكفر من لا يكفر أو تبدعه على الأقل تقول مبتدئ خالف طريقة السلف، سلف يكفرون جميع ويسميه مسلمين، هذا مبتدئ أحدث في دين الله، قل أنت ضال أنت عند غالي أنت من الغلاة، لأن هؤلاء الجماعة يتكلموا علينا بالمتأخرين. لكن لو رجعوا لكتب السلف ونظروا بالبطة كحنبلي في الإبان الصغرى ينقل تكفير من لا يكفر، ومن وقف شك في كفر وقف عن تكفير فهو كافر، هذا بالبطة ينقل تكفير من لا يكفر. بعض مشايخ بالبطة كان يهجر الرافضة إلى عشرة، المبالغة في الزجر، فهمت؟ وهذا معروف يعني معلوم في هذا الأمر يعني. وكل أئمة السنة على هذا، أبو بكر بن عياش رحمه الله يوشعر صاحب القراءة يقول ومن لم يكفر من قال قرآن مخلوف فهو كافر، ومن لم يقل أنه كافر فهو كافر. سلمة بن شبيب تلميذ أحمد قل على الحلوان من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر، في الواقفة توقف في الحلوان حلوة. الحنابلة لما عمر بن شبة صاحب تاريخ المدينة توقف في الواقفة كفروا، قال لا أكفرهم، قال أنا لا أقول قرآن مخلوق لكن لا أكفر من وقف، فكفروا. فلذلك هي المسائل أنك تبحث في هذا النقاط تجد أن هؤلاء خالفوا جدة السلف. السعيد من وفق لطريقة السلف الأول، كلما يكون إسنادك أعلى في العلم كلما تكون أصواب، ولا يهمك الناس، إياك ترتعد أو ترتعش قدماك أو تشك إذا رأيت الغالب لا يقر، إياك وطن نفسك من قلب مسعود على أن لو كفر الخلق ألا تكفر فإن الشر لا أسوة فيه، إياك تظن الشر في أسوة، قل لي إيش مشايخ اللجنة وبن باز وبن عثيمين وفلان وعلان وخير وخير، هذا كلهم يعني لا يكفرون جميع ويعذرون الأشاعرة ويترحموا لابن حجر ويصدين بعض يبدع من بدع، وين فقط المصيب؟ بعض الناس يخاف، فنقول له اعلم أن الحق إن اعلم أن الحق لا يتبع الرجال، هذا معنى كلمة علي بن أبي طالب، الحق لا يعرف الحق بالرجال أو لا يعرف نعم الحق بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، أعرف الحق تعرف أهله، كما يهمكش فلان تابع أو لم يتابع، لماذا؟ لأن هؤلاء إذا تأملت في صنيعهم وتاريخهم العلمي تجدهم لا يعتنون كتب السلف الأثر، يعني هذا وحده إعراض خليه يصل إلى درجة الانحراف، كونك 50 سنة 60 سنة تدرس كل الكتب، واحد كما مثل ابن عثيمين علق على النونية 3000 بيت، نونية ابن القيم تقريبا، ابن فوزان علق عليه ولم يعلق على كتاب الإبانة المختصرة، لم يعلق عليه والراح، سنة عبد الله هذا انساه لأنه في فصل أبي حنيفة فعادوه صار من المهجورات، لا أحكي لك على الخلال ولا شيء، كي يطلع سقف فوزان علق على البربهاري، روح تبع شرح البربهاري لفوزان كله ردود على السلف وأخطأ مليان بهذا البلاء، فهو ليس لهم حين كتب سلف، هذا يقرأ متون مختصرة ومن خلالها يقول لك وعقيدة السلف وعقيدة السلف، طيب أنت جعلت بينك وبين السلف حجاب وجعلت بينك وبين السلف باب، مع أن كتبه متوفرة لله الحمد وموجودة وهي بين يديك، فلذلك لما امتنعوا عنها إخواني لم يوفقوا، هذا هو السبب الوحيد فقط، والشهرة الهالة التي حصلت لهم هذه حصلت لا أسباب كثيرة ليس هذا موضحة، لا تظن كل ما ترى مشهور هو من أنتم شهداء الله في الأرض، لا مو شرط، لقد عاش أناس كثير زنادقة تعج لهم الأماكن ويحتشد لهم حشد الناس وغروا كثير من الخلق وهم ليسوا على شيء، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمقصودي فقط من هذا الكلام كله حتى نفقه أن قضية العذر طارئة لم تكن مطروحة عند السلف بهذا الوضع. إن عن بعض الناس يأتيك مثلا ببعض الأعذار ولبسوا بها، مثلا بعض الجهلة جاء وقال أنتم إذا كفرتم من لا يكفر الجهمية يلزم تكفروا أحمد وأبو زرعة، أحمد وأبي زرعة وأبا زرعة. ليش؟ قال لأن هؤلاء استثنوا جاهل الواقفة، هذا استثنوا بالإجماع. أنا رددت على هذا كثيرا، معليش نكرر حتى ترسخ إن شاء الله. يا جماعة الخير، أنت الآن العقيدة التي نقل عليها الإجماع، الرازية نقول إجماع علماء الأمصار قالوا من وقف عالما فهو جهمي، ومن وقف جاهل علم بده علم يكفر. هذه فيها إجماع، مو أحمد وحده، ليس أحمد استثنى، هذا كل الأمة استثنت، كل علماء الأمة استثنوا الجاهل قالوا يعلم. هذه مسألة دلالة إجماع، يعني عذر مثل الإكراه، إلا من أكره هذا عذر. تعال الموضوع ما تأتي وتقول لا في شخص أكره وكفر والعلماء لم يكفروا، نقول لك الإكراه عذر. نفس الشيء في واحد وقف وجاهل العلماء لم يكفروا، هذا عذر شرعي. من عذر بعذر شرعي هو مصيب مأجور، ومن خالف هو المأزور. لكن هذه المسألة لا تقيس على مسألة ظاهرة أكثر من الوقف وجاهلها أو خاصها وعامها كفار والاستثناء فيها بالإجماع، كيف تقيس؟ وأنتم تقيسون على مسألة عموم الطائفة وهذا باطل. يعني الآن الجهمية كم باب كفرت به؟ أبواب كثيرة، تمسك الأشاعرة كل أبواب الإيمان، كل أبواب أصول الدين كفروا بها إلا لهم ناقد نقلي ثلاثة أربعة نواقض. يعني ناقد واحد في تفصيل وفي دلالة إجماع وفي أثر وتتابع علماء السلف تروح تقيس عليه الطائفة كلها؟ يعني واحد يتوقف في واقفي كن واحد يتوقف في الطائفة كلها؟ واحد يسلم جاهل الواقفة كن واحد يسلم طائفة كلها بكفرياتها جميعها حتى مع شرك القبور والقول بالحلول والاتحاد وحدة الوجود؟ أن يستويان إلا في عقل واحد جاهل، إلا في عقل واحد جاهل. وهذا الكلام لم يسبقوا إليه. وأنا أقول لكم حتى شيوخ نجد محمد الدواب ومن بعده إذا قالوا من لم يكفر المشركين يقصدون من حكم عليهم بالإسلام، كانوا يبحثوا هذا وليقصدوا بن سحمان كفر أناس توقف كفر الجميع. بعض شيوخ نجد سئل عمن لا يكفر القبوريين ولا الجميع قالوا لا يصلى خلفه، ما كانوا يفهمون أنه لا يكفر المقالة وذي الخزعبلة، هذا شيء حادث طارئ لم يسبق إليه صاحبه ولا من قاله أبدا، حتى شيوخ نجد لا يقولون هذا. سليمان بن عبد الله في الدلائل قل ومن شك في ومن لم يكفرهم بين له دين الإسلام إلا فهو كافر، فهمت؟ سليمان بن سحمان نفس الأمر، عبد الرحمن بن حسن، كلهم نقلين كثير كلام كثير في تكفير من لا يكفر المشركين وأيضا من لا يكفر الجهمية والقبوريين، جميل أبو ظبي وجميل دبي هذا الوقت لهم فتاوى في هذا. سليمان بن سحمان في كشف الأوهام للالتباس تكلم في هذه المسألة وكان يكفر من لا يكفر لأنه مخالف، لأنه الجهمية كفار. عبد اللطيف كلهم ما أحد قال، حتى ابن تيمية نفسه إذا قال من لا يكفر يقصد من سماه مسلمين كما قال في طائفة ابن عربي وفي الاتحادية وفي غولة الرافضة، قال من شك في كفره لا شك في كفر من توقف تكفيره، لا يقصد المقالات، يقصد هم من قال عنه مسلمين، قال لا أكفر هؤلاء أنهم مسلمون. هذا بحث العلماء كلهم سواء كانوا على الجادة أو ليس كذلك، فهمت؟ الله المستعان، أسأل الله السلام والعافية. لذلك أنت ينبغي لك أنك تحيط بالمسألة وتدري فيها، يعني تدرس جوانبها كلها، ما تبقى أنه يريد المخالف يحصرك في مسألة وقف الله ويقيس لك عليها، شوف مسألة فرعية ويقيس لك عليها عموم الجهمي، يعني كل جهمي ما أضرب من الكفر لو قال الله هو هذا الإنسان اللي هو الحلول لقلنا لا نكفره إذا توقف في إنسان. لماذا؟ لأن السنة توقف بعض مستثنى الجهل، مع أن قلنا بدلالة إجماع على عذر شرعي يعني. لكن معي قل لك أن السنة توقف الله كيف قاس؟ أنت كل كفر في الدنيا مهما كانت بشاعته وفظاعته وغلظه ووضوعه ويكنس أنه سواء قلنا الآن الدجال لو خرج اليوم، والدجال نحن في آخر الساعة، لو كنا إحنا جالسين الآن يتصل علينا شخص يقول خرج الدجال يا جماعة في منطقة ممكن ما تدري الله أعلم به، هذه آية من آيات الله نعوذ بالله منه، خرج الدجال كل واحد يحكم بأصوله. أنا الآن لو خرج الدجال الآن، لا أقصد أنا شخصيا، لو خرج الدجال الآن هنقوله كافر ومن تبعه كافر. جاءوا ناس قالوا لا لتبعوا الدجال في ناس بسطاء وأعراب وما يدرون وكذا ولم تقوم عليهم الحجة، نقيم عليهم الحجة واجتماع شروط انتفاء موانع، وترى الدجال ملبس كبير وأضلهم مساكين وحبوا الدين. يجيك شخص يقول لك ما أكفر، هذا من سياق المكفرين، فالدجال حينزل أصوله، لو قال غير هذا لقلنا كذاب، لقلنا كذاب. إيش الفرق؟ الدجال هو يعتقد عقيدة الحلول، يقول أنا الله عياذا بالله، تعالى الله، هو ادعى الربوبية من دون الله، وهذا اتبع لأنه ربه، قال فالهلة كله هلك أن ربك ليس بأعور، والدجال أعور صلى الله عليه وسلم، فإن هلك الهلة فإن ربك ليس بأعور. فهمت؟ فكل واحد سيحكم بأصوله. أيضا الذي عنده إيمان كحاكم متغلب حيحكم للدجال أنه يسمع له ويطاع، لأنه عنده المتغلب لو كان علماني، لو كان ليبرالي، لو كان زنديق عدو للدين، تغلب خلاص بقوة سلاح. فإذا الدجال تغلب على منطقة أو الاثنين قلت أجمع يسمع له ويطاع، ومن خرج عنه فهو خارجي، والسمع والطاعة لولاة الأرض، ونأتلف عليه القلوب. ولو خرج كل زنديق سيعاملون هذا المعاملة، لأنه كل واحد سيحكم بأصوله، كل واحد سيحكم بأصوله. من عاش على شيء ما تعلي، يعني عشت على عقيدة ستحكم بها إلى الموت بإذن الله، إلا أن تتوب وتبدل صلى الله العافية. أما عقيدتك هي ميزانك صراحة صحة وفسادا، تحكم بها على الأحداث الموجودة الحالية وعلى الأحداث المستقبلة مما أخبرنا به النص. ونحن نجزم يقينا ديانة، سواء أدركنا فتنة الدجال نعوذ بالله منها أو لم ندركها، أنه كفار أتبعه، ومن لم يكفرهم فهو كافر، على هذا نلقى الله. وأنت أيها الزنديق المعتذر قل هؤلاء مسلمون، تقام عليهم الحجة ولبس عليهم، وأنت أيضا أيها المخربط قل هذا في سياق المكفرين ويكفر الأقوال، وعند الله تجتمع الخصوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نختم بهذا الأثر وانت إن شاء الله، أنا عندي بعض الأمور فقط، أسأل الله تعالى يوفق معكم. نختم بهذا الأثر، قال رحمه قال: وسمعت أحمد بن محمد بن إسماعيل السيرجاني يحكي عن بعض الفقهاء مروا على بزين كثير، قال سمعت أحمد بن الحسن بن الأشعث يقول: قال رجل من بشر بن أحمد بن أبي سهل الإسرائيلي: إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين. قال فغضب، وسمعته قال: أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ هذا رد قاسي للظهر، وهذا ذكرت لكم فيما تقدم. إذا قالوا علم الكلام ضروري، سواء كما قال الغزالي للدفاع للدين، أو كما قال التفتزاني للدفاع وتثبيت الدين، يعني شيئا ليس فقط للدفاع، لا ندافع به عن الدين ونثبت به عقيدة المسلمين، نقول طيب السلف لم يدافعوا به ولم يثبتوا به، وإنما دافعوا بالكتاب والسنة والأثر، وثبتوا بالكتاب والسنة والأثر، فما أنتم قائلون؟ أكانوا كفار؟ أسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.